أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَجُنُودًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

Mm-hmm. هذا ما يفهم الشيخ. لا صدق بالله هو بيشرب الذي تلا علينا فضيلة قاري الشيخ الشحات عبر الأروة الضارب بالإذاعة التلفزيون والمدير ببطل الوزير من غرب محافظة الطفلية. الإدارة الكهربائية يصاحب الحق عوضنا العربي للمدير بسيب الأوية تليفون 690-941 سيب الأوية. الثلاثة بالمقام يصاحب الحق محمود عزيز المقيم بتسليم وأجمع الله تعالى جميعا.